الله رب العالمين والسلام على المبعوث رحمة بالعالمين سيدنا ومولانا محمد الذي لا إله غيره إن السكينة والاطمئنان والرخاء وجهة الإنسان لم تكن في الحياة أبدا بغير إعلان ولا لله رب العالمين وبغير ترك الحرام والإمراض من الحلال. يا عباد الله إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط بين ما يحدث في هذه الدنيا وبين صلة العباد لله تبارك وتعالى. يا معشر المهاجرين خطاب الخمس أذكريكم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأسهام والأرجاء التي لم تكن في أخلاقهم، علاج الأمراض التي تفشت ليس في كثرة المستشفيات ولا في كثرة الأطباء، وإنما علاج الأمراض التي تفشت الأمة بالعودة إلى الله وبترك المعصية والحرب على الله جل وعلا. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعنى ودعوا السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الفقر من السماء ولولا انتهاء من أمر الضرور، ولم ينقضوا عهد الله ولا عهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ ما بأيديهم، ولم تحكم أئمتهم بشفاء الله إلا جعل الله بحثهم بينهم شديد كما سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين في أموالهم حق معلوم زكاة المال 1 إلى 40 2.5% تحقق دوران لرأس المال كل 40 سنة، وهذا المعدل لا يستطيع اقتصاديا أن يتصور معدلا أعلى منه من أجل حركة رأس المال القومي. ولا بد من أن يتحرك المال. الله تبارك وتعالى أمر موليا اليتيم أن يتاجر بالمال وأن يشغله في مصارفه وفي الحياة حتى لا تأكله الزكاة. إن الله تبارك وتعالى يريد بهذه الحياة أن تنتظم وأن تستقيم والاستقامة للحياة بغير أداء حق الله جل وعلا. والذين في أموالهم حق معلوم للجائر والمحروم ولم تكن هناك صلاة ترضي بها ربك جل وعلا ولم تجد في نفسك قدره على اداء الزكاه واداء حق المال الا اذا كنت مصدقا بيوم الدين وخائفا من الله رب العالمين. والذين هم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم المسلمين. الصدق مع الله جل وعلا والخوف من الله تبارك وتعالى والتصديق بوعد الله جل وعلا هي ضمانات تنفيذ هذا الدين. اما اذا كانت القلوب خاليه من الخوف من الجليل واذا كانت الاعمال خاليه من مراقبه حق الله جل وعلا فمن اين ياتي انضباط الحياه ومن اين تسلم الحياه الا الله جل وعلا. لا استقامه للحياه بغير ايمان بالله وبغير تصديق باليوم الاخر. فان كان هناك ايمان وإن كان هناك تصديق كانت هناك صلاة مطمئنة وكانت هناك عبادة لأداء الزكاة، ثم بعد ذلك انطلعت الحياة كلها بصلة الله تبارك وتعالى بهذا المجتمع الذي عرف ربه والذين هم لأماناتهم وعهدهم ووعدهم والذين هم لشهاداتهم قائمون. لن تستقيم الحياة بغير أمانة ولن تستقيم الحياة بغير جرأة وقوة في الحق تجعل الانسان اذا ما جعل للشهادة اجاب، انما ان تضيع الحقوق وتضيع الامانات ولا يكون لاحد قدرة على الشهادة بالحق الذي يرضي الله جل وعلا، وان تظهر شهادة الزور والايمان الباطلة تقل على الامة كلها السلام، ثم يفوز الله تبارك وتعالى صفات الخير كلها فيقول والذين هم على صلاتهم يحافظون. يبدأ أوامرهم بالصلاة ويبدأ مدحهم لأهل الإيمان بأنهم يحافظون على الصلاة ودائمون عليها ويرمي تدمير زكاتهم بأنهم يحافظون على صلتهم بالله جل وعلا، وكأن الله جل وعلا يرفع قدر الصلاة. والخليل صلى الله عليه وسلم يقول لأمته لكم قبلنا عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولها مقدم الحق وآخرها مقدم الصلاة. سيضيع هذا الدين من الأمة ولم يحكم الناس بما أمر الله جل وعلا، وستقرر المعاملات والمعاشرات فتبحث عن معاملات الإسلام ومعاشرات المسلمين بين أهل الإيمان فلا تجد لها أثرا ولا تجد لها بقية، ولا يبقى لهذه الأمة إلا شكل الصلاة، فإذا ما أردنا أن نطلع هذا الدين ونسترجعه مرة ثانية فعلينا أن نعيد أساسه الإيمان والصلاة، ثم نستدرج الأمة بعد ذلك إلى هذا الدين كله لنكون في النهاية في جنة ننال فيها الكرامة إلى سبيل الناس المكرمون. ثم بعد ذلك يبين الله أحوال من لا يقبلون هذا الدين. إنهم إذا سمعوا النداء لله تبارك وتعالى أقبلوا يمدون أعناقهم ورؤوسهم في غير الله. هناك كلام عن الله جل وعلا يتبعون إليه، ولكنهم بعد أن يسمعوا الكلام من أوله إلى آخره يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ماذا قال آنفا. أما كنت في مجلسه كان في مجلس النبي بغير عقاب وبغير فهم وبغير سمع وبغير إدراك. فما للذين كفروا قبلك مطيعين، يصف الله حالهم يطيعون يمدون أعناقهم كأنهم إلى مسلم يصدرون، كأنهم يصدرون إلى أسنانهم يريدون أن يتبركوا بها وأن يجدوا فيها مطالبهم وأن يبلوا عنها حاجتهم. فما للذين كفروا قبلك مطيعين عن اليمين وعن الشمال عزيز متفرقين حول النبي صلى الله عليه وسلم، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم؟ أحيانا يسمعون التصور بالعكس فيظن أن وجود نعمة الله عنده في هذه الدنيا دليلا على كرامته عند الله. الله أعطاه مالا، أعطاه جاها، أعطاه صحة، أعطاه زوجة وأولادا، يظن أن هذه النعم دليلا على رضا الله عليه، وهو يحارب الله ياكل من الحرام، زوجه عارية لا يأتي حق الله، لا يستجيب من داء الله في صلاة ولا في صيام ولا في عبادة. فإذا ما حدثته عن الإيمان قال لك أنا أعرف الله أكثر منك. لا بأس أن تعرف الله أكثر من الناس جميعا، ولكن لمعرفة الله تكاليف ولمعرفة الله التزام. ليست المسألة دعوة غير بينة. من عرف الله دل على الله حاله، ومن عرف الله دل على الله منطقه، ومن دل على من عرف الله دل على الله سلوكه كله. والولي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الولي من اذا رايته ذكرت الله. والله تبارك وتعالى يخبر عن احبابه فيقول انني عبادا اذكر بذكرهم ويذكرون بذكري. اذا ذكر الله ذكروا، واذا ذكروا استدل الله بهم على الله فذكروا. فما للذين كفروا قبلك مستعين عن اليمين وعن الشمال عزيز، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ بماذا يدخلون الجنة؟ بترك الصلاة؟ بتضييع الأوقات في الغفلة؟ بإغفال الأوقات في الشهوات؟ بالبلاهة أمام عزيزة في العزلان؟ بقضاء الأوقات في غفلة ورعب عن الله تبارك وتعالى؟ بانتهاك محارم الله؟ بأكل الحرام؟ بماذا يدخلون الجنة؟ أين صلاة الفجر؟ أين مدارس الذكر؟ أين مدارس القرآن؟ أين الخوف من الله جل وعلا؟ أسمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. رد هؤلاء إلى حقيقتهم، ردهم إلى الواقع الذي يعرفونه. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ولا يفصح الله تبارك وتعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، ويبين الله الحقيقة كاملة دون أن يذكر كلمة نادية واحدة. إنا خلقناهم مما يعلمون، وأنت تعلم من أي شيء خلقك، أنت تعلم. وليس لهذه النقطة التي بدأك الله منها، ليس لهذه النقطة أن تعترض على الله أو أن تحارب أوامره. من أنت؟ أنت نطفة تجلى عليها الملك ومشت على الأرض نطفة. وهل لهذه النطفة أن تسأل الملك في أوامرك أن تحارب الله في قضائه؟ من توفير الناس أن يعرضوا أوامر الله جل وعلا للمناقشة. هيا بنا لنبحث، هل نصبر قانونا لتحريم الخمر أم لا؟ هل عندكم عقول؟ هل أوامر الله جل وعلا هم لسان؟ الأمر واحد لمسمر، إما أننا نؤمن بالله أو لا نؤمن بالله جل وعلا. إذا كان الإيمان موجودا فلا شيء بعد الإيمان إلا التسمية. النجوم بعددها في السماء مشارق ومغارب، وكل يوم مشرق جديد ومغرب جديد، ومشرق الشتاء غير مشرق الصيف، ومغرب الشتاء غير مغرب الشمسين. رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. من أنت؟ الأرحام في كل يوم يخلق فيها الله جل وعلا ما لا تعلمون. كل يوم يخلق أسماعا وأفهاما وعقولا وما عجز في قدرته أبدا على أن يبدل خيرا منكم، خيرا منكم. وما نحن بمسبوقين أن لا يجده شيئا في ملكه أبدا. وما نحن بمسبوقين، فذر كل من أعرض ونهى عن الله تبارك وتعالى، ذر يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، اليوم العظيم الذي سيظهر الله فيه أهل الكرامة من أهل الندامة، يوم يخرجون من النجدات صراعا قادر على أن يميت البشر جميعا في لحظة واحدة، وقادر على أن يبعثهم جميعا بأمر واحد. يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوقظون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، كانوا يتكبرون على الله جل وعلا، كانوا يفتحون عيونهم مترجحة مع أهل الإيمان، لا يقبلون له قولا ولا يقبلون أمرا ولا رحلا. الآن يظهر العز الحقيقي وتظهر الكرامة الحقيقية، ويظهر من المعز من المعز ومن المذل، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي، هذا هو اليوم الذي وعدهم الله به، هذا هو الميقات، هذا هو الموعد. والقضية بين الإيمان والكفر ليست بأكبر من قضية انتظار الناس جميعا في انتظار قضاء الله جل وعلا، إما قضاء بالموت أو قضاء بالبلاء أو قضاء بالقيامة. نسأل الله حسن العاقبة وحسن الخاتمة. اجعلوا هذه الساعة ساعة توبة، قوموا إليه واستغفروا واعزموا على أن تصححوا مسيرتكم مع الله جل وعلا. عاهدوه على الصلاة، عاهدوه على قراءة القرآن، عاهدوه على أداء حقوقه وحقوق عباده، وسلوه التوفيق في ذلك كله. نسأله سبحانه أن يغفر لنا وأن يرحمنا. قوموا إلى الله واستغفروا، فالسائل حبيب الرحمن والسائل من الذنب كمن لا ذنب له. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حجه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. الإيمان كلمة يستقر في القلب ويتبعها عمل حسن صالح يرضى عنه الله جل وعلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بين الله جل وعلا وبين أحد من عباده نسبا إلا نسب التقوى. والأمر جد ليس فيه هز، والليل والنهار مطيتان فأحسن السير عليهما إلى الآخرة. واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة، ولن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، فإنما الأعمال بخواتيمها. إذا شغلتك المعصية فاخرج منها بالتوبة، واشغل نفسك بالطاعة، وصاحب أهل الخير. وإذا أحب الله عبدا رزقه خليلا صالحا، إذا ذكر الله أعانه، وإذا نسي الله ذكره. ولن تجد أهل الخير مجموعين في غير بيوت الله تبارك وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال لا تدنيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا ارتدى الناس الدنيا بمتعها وشهواتها فرض أنت عن ربك وعن طاعته وعن الإقبال عليه وعن ذكره. ولم يستوي طريق النجاة وطريق الهلكة أن نجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، هذا طريق وهذا طريق، وعندك العقل وعندك الإرادة وعندك إمكانيات الاختيار كاملة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا بد من بذل الجهد لدين الله، هذا دين عظيم، هذا دين كريم ارتضاه الله لنفسه، لا ينعرف إلا من آمن بالله وقدم التضحية كاملة لهذا الدين العظيم. هذا الدين انتشر بالتضحية وانتشر بالصدق وانتشر بتقديم العطاء كاملا لله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فماذا فعلت أنت لتنال هذه الجنة؟ هل جئت لله نفسك ومالك أم أنك تستأثر بنفسك ومالك؟ واصرم على شهوتك واصرم على ملذاتك واصرم على إرادتك، أفرغ طاقاتك المخزونة لله رب العالمين، وتحركوا لهذا الدين، واعلموا أن الله بالغ أمره، والإسلام قادم قادم، ولا مفر لهذه البشرية كلها من أن تعلن ولا أهالي الله رب العالمين، فانتظروا إما منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، اللهم اهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ما اعطيتنا مما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب، وما تولت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم انا نسالك بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيره. اللهم اجب في قلوبنا رجاء وافتح رجاءنا عمن سواك. اللهم اكرمنا بما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به. اللهم لا تحرمنا ونحن نسالك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فيستجب لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واهلكه كما اهلك عادا وثمود. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولما يقوم الحساب. واقم السلام. الصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد النبي الامي العربي القرشي خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحبه ومن تبع هداهم الى يوم الدين. اما بعد، نبدا جميعا وسويا بدعاء القران الكريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم امين امين يا رب العالمين. خمس دقائق فقط، واسال المولى عز وجل ان يكرمني اكثر ودائما بان التقي بهذا الجمع المسلم وبهذا النور المحمدي. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وربنا وارض عنا. استهل استاذي خطيبنا فضيلة الاخ الفاضل الشيخ براهيم خطبة الجمعة، وطاف بنا حول كعبة القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبلاء همنا وحزننا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. طاف بنا حول كعبة القرآن حقا، ذكرنا بيوم الدين، ذكرنا بكلمات التقوى. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر. اللهم احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، احشرنا في جملة الصالحين. فإنني تذكرت منه هذه الذكرى العطرة وهو يذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته السيدة فاطمة الزهراء. وإنها روايات والرواية التي أحفظها لتتبين منها أيضا إن السيدة فاطمة الزهراء بنت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم روى أن بعد فتح مكة وبعد أن استقر وضع المسلمين مع النبي الأمين ذهبت فاطمة الزهراء بنت الحبيب النبي تنتظر أباها رسول الله. أين تنتظره؟ تنتظره في بيته في حجرة السيدة عائشة. ولماذا؟ أي تنتظره بعد صلاة العشاء لتطلب منه الطلب الذي استمعناه في أول الخطبة، تطلب خادم. ولكن الطلب كان جميلا وكان عرضه شيق. السيدة فاطمة تنتظر رسول الله في حجرة أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رفيق النبي في الغار وكاتب الأسرار رضوان الله عليه. فاطمة تقول للسيدة عائشة، وفاطمة كما نعرف أكبر سنا من عائشة، ولكنها تبدل زوجة أبيها أم المؤمنين فتقول لها يا أمه. انظروا إلى الأدب المحمدي. فاطمة بنت خديجة سيدة نسائي أهل الجنة، الجنة الكبرى للحبيب النبي، زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالت كلمات صغيرة المبنى، كبيرة المعنى، عرضت مسألتها عرضا محمديا، قالت يا أمه إذا فرغ أبي من مجلسه، لأن الرسول تأخر بعد العشاء بين أصحابه. ربما تأخر في تقسيم الغنائم، ربما تأخر شيئا لأن كان ذلك المجلس بعد فتح مكة. يا أمه إذا فرغ أبي من مجلسه فقول له إن فاطمة بنتك تستعطفه، إن فاطمة بنتك جمدت يدها إلى الرحى. انظروا إلى الكلمات وتدبروا معاني. جمدت يدها إلى الرحى بنت الحبيب النبي، جمدت يدها لأنها كانت كل صباح تدش الرحايا. ما فيش يدور تحويل زي كان زمان، ولا فيش بإثيره، ولا فيش طابون أنفه. جمدت يدها من الرحى وتعبت من حمل الحسن تارة ومن حمل الحسين تارة أخرى، وهي مع هذا كله تستعجل الماء كل صباح. ما كانش يوصف بها القاهرة كل يوم بتجيب المية الحلوة. هذه المسألة تعرضها عائشة على أم المؤمنين وتقول لها قولي له إن فاطمة بنتك جمدت يدها من الرحى وتعبت من حمل الحسن تارة ومن حمل الحسين رضوان الله عليهما تارة أخرى، وهي مع هذا كله تستعجل الماء كل صباح. أي إنها تريد جارية تساعدها في خدمة بيتها. فلما وذهبت إلى بيت زوجها غادرت حجرة الرسول، فلما فرغ النبي من مجلسه ودخل بيته لم تتوانى أم المؤمنين السيدة عائشة عن أن تبلغ رسالة فاطمة. لو كانت من الأب جرسول بيان بكت آية أم بكرة بعده يقرأ إيه، ولكنها قبل أن يخلع النبي ثيابه بلغته رسالة فاطمة. فلم يلبث النبي دقائق معدودة لحظات وخرج ليرضي بنته ولكي يطمئنها على أنه حريص على إجابة مسألتها. ترك النبي باب فاطمة، وباب فاطمة ليس مغلق، انه تشيع منه نور الايمان. زوجها من؟ علي بن ابي طالب. طرق الباب ففتح الباب على مصراعيه وراى الرسول انهما قد تهيأ لهم. خلاص لين لين على ايه؟ سجادة بساط، ما فيش تسرير ولا حاجة ابدا. فرشوا قطعة من القطيفة زي اللحاف، واللحاف ده او اللحاف وقطع حتة قطيفة. وهذا المنظر كل يوم زي ما احنا بنجيب في الريف البطانية الفريشة المقطعة، ما فيش سرير ولا حاجة. تهيأها للنوم، فعاوزين يقوموا بقى من على الفرشة بتاعتهم ويستقبلها رسول الله. فقال لهما الحبيب النبي على ركبتنا، انا مش زي ولادي ازيك عندكم ولا هتفرج على الفريشة من السرير ابدا. صلى على النبي. لا سكتت بدون السكات اعلام الايه؟ الرضا والقبول. لكن ادبا منها بلغني انك تريدين خادم، ما فيش ان يجمع عليك خادم حتى لا ترهق الرسول او تفرض عليه فرضا سؤالها. بلغني انك تريدين خادما يا فاطمه. فقال علي نعم، انها في حاجه الخادم بقى عندها الحسن الحسين صلى على النبي صلى على رسول الله. ف سيدنا علي بن ابي طالب كان دائما وابدا يعتز بصحبه النبي واخوه النبي. مره من الشيء شيء يذكر بعد ان كانت الخلافه في زمن معاويه، ومعاويه يفتخر يقول انا ابن ولدي علي بن ابي طالب وقف في تواضعه وفي تواضع الذم يقول محمد النبي اخي وصهري، صلى الله عليه وسلم محمد النبي اخي وصهري، اخوه ابن عم الله اخوه الله اخوه الاسلام. عندما هاجر النبي من مكه الى المدينه وكان يؤاخي بين الانصار والمهاجرين اختار عليا اخا له، قال له به اخوانا ما يبقاش بره به عني ابدا. فكان يعتز ويفخر بهذه الصحبه، صحبه من؟ صحبه رسول الله عليه الصلاه والسلام. محمد النبي اخي وحمزة طيب الشهداء عني، حمزة عن الأمين عن الرسول عن علي ولد عم محمد من نبي أخي وصهري، وحمزة طيب الشهداء عني، وجعفر الذي يمشي ويضحي يطير بجناحيهما الملائكة ابن أمي. طيب جعفر الطيار كما سماه الحبيب النبي كان يمسك الراية حتى أصيب بيده اليمنى أو قطع الذراع أو أصيب في ذراعه، فأمسك راية الإسلام وراية الدفاع وراية الجهاد بيده اليسرى حتى أصيب. فحزن النبي عليه بعد استشهاده، فأوحى الله إلى نبيه المصطفى أن الله أبدل جعفر جناحين بدلا من ذراعي يطير بهما مع الملائكة في الجنة. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة في أمي، وفاطمة بنت رسول الله سكن عرسي. هو الزوجة بيقول ايه؟ وفاطمة ايه؟ بنت رسول الله سكن عرسي يشيب لحمها بدمي ولحمي، والحسن والحسين صبتي رسول الله ولدي منها، من منكم له مثل المثل؟ سيدنا علي بيقول للجماعة معاوية ومنها من منكم له نسب مثل نسبي؟ من منكم له من منكم له سند مثل سندي؟ من منكم له ايه؟ مثل مثلي. سبقتكم الى الاسلام جرا صغيرا قبل اوان حلمي. مدح الفخر كله بالايمان. ازاي؟ ان كان علي الغلام ونفخ بالشهادتين فسر النبي واستبشر وقال له هل امرك ابوك ان تقول هذا؟ فقال كلا يا رسول الله، ان رب العالمين، ان العزيز الحكيم، ان ربي العظيم حينما اراد ان يصورني وانا نطفه جميلا في بطن امي يشكلني ذكرا او انثى لم يستشر ابي، فكيف اشاور ابي في الايمان بربي؟ هو علي بن ابي طالب قال لرسول الله نعم، ان فاطمه تحتاج الى خادم، ان لها ولدان الحسن والحسين، وان المنزل له فتنه. فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ ما كان لمحمد بن عبد الله او كما كان لمحمد رسول الله ان ياتي ابنته فاطمه بخادم ويترك اهل السته محتاجين. من اهل السته دول؟ ان كان سبعه تسعه 13 مهاجرين ينامون في مسجد النبي الامين بالمحتاجين، الا ان تفقد الاجل بنت خادم. الا ادلكما بما هو خير لكم من الخادم؟ النبي يقول الصادق الامين يقول بنت فاطمه ما يقول على حد احسن من خادم. تقول يا رسول الله والله العظيم الذي لا اله غيره لو انا ولنت قلت لبنتك حلمك على حد احسن من خادم تقول لك ايه؟ هجيب لك اثار الكهرباء هتعمل لي ايه؟ لكن شوف الادب المحمدي وشوف الايمان واليقين. صلوا على خير النبي. النبي بيشغلهم شغلانه ثانيه بيوصف لهم يعني رشده اسلاميه عظيمه. اذا اخذتم الا ادلكما بما هو خير لكما من الخادم؟ ما يكونش على حد احسن من خادم دلوقتي على حد ما ربنا يفرجها عليا. قلنا نعم بلى نعم يا رسول الله. فقال اذا اخذتم مضبعتما من النوم، لما تيجي تنام ولا بعد صلاه العشاء لما تيجي تهيئ للنوم هي انت وزوجتك، فسبح الله 33 ختام الصلاه يبلغ ربنا، واحمد الله 33 وسبح الله 34 فذلكما خير لكما من الخادم. قولوا صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيب الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذا بات المؤمن او المؤمنه على ذكر الله وكان اخر عملك من الدنيا وانت منتجح ذكر الله اطمئن قلبك، الا بذكر الله تطمئن القلوب استراحت جوارحك. كان القلب اكبر الامراض في الدنيا اللي ينزل القلب، اللي يقول عليه مريض القلب ايه؟ يفرح كل ما ينزل. افكر ربنا خلقنا القلب رب العالمين. اللهم قوي شوكة الإسلام والمسلمين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين. اللهم اهد شباب الأمة الإسلامية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أراد المسلمين بسوء فخذ. اللهم كل من أراد المسلمين بسوء فخذ. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أكمل لنا نورنا وانصر لنا إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.